الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الغرق واسقنا بنور الفتح. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا فجاء غنمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من اقدار ما يثبت بالادله المحرجه، هذا البحث جدا هام وله ثمرة عملية. قرأنا في علم المنطق أن الكلام له مدلول مطابق وله مدلول التزامي. مثلا تقول رأيت فلان يلقى في النار، فالمدلول المطابق يصيب فلان في النار، فالمدلول الالتزامي احتراق فلان وموت فلان. إذن الكلام له مدلول مطابق وله مدلول التزامي. بالتالي الدليل المحرج إذا كان حجة يكون المدلول المطابق أيضا حجة، لكن هل يكون ايضا في المدلول الالتزامي حجة كما يكون المدلول المطابق حجة او لا؟ فيه كلام، لا بد من التقسيم. الدليل المفرض على نحوين، اما دليل مفرض قطعي فاما دليل مفرض غير قطعي ظني. اذا كان الدليل المفرض قطعيا كان قطعيا في مدلوله المطابق، وكان قطعيا في مدلوله الالتزامي فهو حجه في كلا المدلولين المطابق والالتزامي. لماذا؟ لان القطع كما هو متحقق في المدلول المطابق هو متحقق ايضا في المدلول الالتزامي. واضح ان شاء الله. إذن الدليل المفرض القطعي قطعان، حجة في مدلوله المطابق وفي مدلوله الالتزامي. لكن إذا كان الدليل المفرض ظنيا وليس بقطعي، مثل خبر الواحد، خبر الثقة في الظن، مثل الظهور، حجية الظهور الظاهر اللافظ ظاهر الكلام، يفيد الظن ويفيد القطع. هنا نقول لا شك ولا ريب، طبعا قام عليه دليل قطعي، لا بد ان يكون عليه دليل قطعي. اما اذا كان الدليل المفرض ظنيا لم يقم عليه الدليل القطعي، لم يقم على حجيته دليل قطعي، فهو لا بحجه في المدلول المطابق ولا في المدلول الالتزامي. الكلام اذا جاءنا دليل محرز ظني مثل خبر الواحد حجية الظهور، وقام على حجيته دليل قطعي مثل التواتر، هذا هذا القاطع الاجماع. اذا قلنا انه دليل القطع في هذه الحالة بلا شك ولا ريب المدلول المطابق حجنا لقيام الدليل المفروض الظني الذي هو حجة على حجيته. لكن هل المدلول الالتزامي حجة ايضا ام لا؟ فيه كلام، فلا بد من ذكر اثنين. هناك قسمان للدليل المحرم غير القطعي الظني الذي قام عليه دليل قطعي. هناك حالتان، الحالة الأولى أن يكون موضوع الحجية، ما هو المراد بموضوع الحجية؟ يعني ما حكم الشرع بأنه يحجه، ما عشان كده خبر الثقة حجة. حجة هذا حكم. وخبر الثقة موضوع حكمنا على هذا الدين. فظهور الكلام حجة. ظهور الكلام موضوع. والحكم بالحجية محمول وحكم. موضوع الحجية يعني ما حكم عليه الشارع المقدس لأنه حجة. أحيانا موضوع الحجية يصدق على المدلول المطابق ويصدق على المدلول الالتزامي أيضا على حد سواء. مثل ما قلت الخبر الواحد. لو جاءنا دليل وقال خبر الثقة في حجة. هذه القضية القضية الثانية قلنا أن الإخبار عن شيء إخبار عن لوازمه. حينما أخبرت بأن فلان وقع في النار أنني أخبرتك بأنه قد طرق. حينما أخبرت بأن فلان قد وقع من أعلى سطح الجبال فكأنني أخبرتك أنه عظامه قد تهشم. هذا الإخبار عن شيء هو إخبار عن لوازم ذلك الشيء. إذا المخبر كما يكون قد أتى بالمدلول المطابق يكون إذا قد أتى بالمدلول الالتزام. إذا هو أخبر بأمرين، أخبر بالمدلول المطابق وأخبر بالمدلول الالتزام وخبر الثقة حجة. إذا كان موضوع الحجية صادقا على المدلول المطابق والالتزام نعم كان المدلول الالتزامي أيضا حجة. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية الصورة الثانية لا المدلول الموضوع الحجية لا يصدق إلا على المدلول المطابق فقط وفقط ولا ينطبق ولا يصدق على المدلول الالتزام. كيف؟ مثل ظهور الكلام وظهور اللفظ. لو جاءتنا لفظة ولها ظهور مثلا لفظة مولى. مولى تستعمل بمعنى الحبيب، تستعمل بمعنى العز، تستعمل بمعنى السيد، تستعمل بمعنى الراب، تستعمل بمعنى الخليفة. هذا لها معنى كثيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع يد علي بن ابي طالب سلام الله عليه حتى بان بياض ابطيهما وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ظاهر هذه اللحظه تعيين الولي والخليفه من بعده. النبي جمع المسلمين بعد ان تفرقوا ليقول لهم علي حبيبي او عليا عبدي او علي سيدي او علي ربي. هذه الامور ليس الظاهر عرفان. الظاهر عرفان ارادة الولاية والخلافة. فتفرقون بين النص وبين الظاهر. لو قال النبي علي خليفة من بعدي هذا نعم. معنى الخلافة واضح. لا يحتمل اكثر من معنى. لكن معنى ولي يحتمل اكثر من معنى. فاذا نقول لفظة الولي اولاد المؤمنين ظاهرة القرآن. واضح ان شاء الله. ظهور الكلام له مدلول مطابقي وقد يكون له مدلول التزامي. لكن هذا المدلول الالتزامي احيانا غير عرفي. انت احيانا تأتي بكلام له ظاهر يسلزم منه ملازمات لكن هذه الملازمات العقل يسفرها بينما العرف لا يدركها ولا يراها. واضح. دليل حجية الظهور يقول الظهور حجة. يقصد الظهور حجة يعني مدلول المطابق الى الظهور الذي يدركه العار، او يقصد الاعان الظهور المطابق الذي يراه العار مع الظهور الالتزامي الذي لا يدركه العار. الواضح ان دليل حجية الظهور يختص بالمدلول المطابقي، ولا يشمل للمدلول الالتزامي. لماذا؟ لان المدلول الالتزامي غير عرفي، بينما المدلول المطابقي عرفي. هذا اذا في مثل هذا المورد انفك حجية المدلول المطابقي عن حجية المدلول الالتزامي، نظرا لان موضوع الحجية مختص بالمدلول المطابق ولا يشمل المدلول الالتزام. بالطلع خبر الواحد، خبر الواحد موضوع الحجية وهو الخبر، يشمل المدلول المطابق ويشمل المدلول الالتزام، لأن الإخبار بالشيء إخبار عن لوازم ذلك الشيء. واضح كلامنا؟ واضح. خلاصة الكلام، الدليل المحرز على نحوين، اما قطعي واما ظني. الدليل المحرز القطعي قطعا حجة المدلول المطابق والمدلول الالتزامي نظرا لحجية القاطع، واما الدليل المحرز غير القطعي الظني فهو على نحوين، اذا كان موضوع الحجية يشمل المدلول المطابق والالتزامي معا فهو حجة في المدلول. والحالة الثانية إذا كان موضوع الحجية يشمل المدلول المطابق ولا يشمل المدلول الالتزامي فهو حجة في الجزء يشمل المدلول المطابق دون الالتزامي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الكلام وطبقه. مقدار ما يثبت بالأدلة المحرجة. الدليل المحرز له مدلول مطابق ومدلول التزام، فكلما كان الدليل المحرز حجة ثبت بذلك مدلوله المطابق، يعني بحجيته يثبت الحجية للمدلول المطابق. وأما مدلوله الالتزامي يعني مدلول الدليل المحرز الالتزامي ففيه ضعف. وحاصل هذا البحث ان الدليل المحرز اذا كان قطعيا، هذه الصورة الاولى قسم الاول، فلا شك في تضييق مدلولاته الالتزامية به بالقاطع. واضح؟ فلا شك في تضييق مدلولات الدليل المحرز القطعي الالتزامية به بالقاطع، لانها يعني مدلولات الالتزامية تكون قطعية ايضا، فيثبت بالقاطع يعني فيثبت المدلول الالتزامي بالقاطع كما يثبت المدلول المطابق بذلك يعني بالقاطع. هذا القسم الاول. القسم الثاني، واذا كان الدليل ظني وقد ثبتت حجية الدليل المحرز بجعل الشارع كما في الامارة. لاحظ القط حجيته جعلية ام ذاتية؟ ذاتية. بينما الظن حجيته جعلية اعتبارية من قبل الشارع كما في الأمارة، مثل خبر الثقة وظهور الكلام. فهنا حالة، لاحظ خبر الثقة للحالة الأولى وظهور الكلام للحالة الثانية، مثل بمثال. فهنا حالة الأولى أن يكون موضوع الحجية أي ما حكم الشارع بأنها حجة صادقا على الدلالة الالتزامية تصده على الدلالة المطابقية. ومثال ذلك ان يرد دليل على تجريب خبر الثقة. ما هو الموضوع؟ خبر الثقة. ما هو المحمول؟ حجته. خبر الثقة يشمل المدلول المطابقي للثقة والمدلول الالتزامي خبر الثقة، ويقال بان الاخبار عن شيئين عن وقوع فلان في النار اخبار عن لوازمه اشتراك فلان، ففي هذه الحالة يثبت المدلول الالتزامي. اي حالة اذا كان موضوع الحجية صادقا على النبي المطابق والالتزام معه، لانه يعني النبي الالتزام مما اخبر عنه صفات الجلاله الالتزاميه، فيشمله يشمل المدلول الالتزام لخبر الثقه دليل الحجيه المتقصد للامر بالعمل في كل ما اخبر به الثقه مثلا. الثاني، الحاله الثانيه، ان لا يكون موضوع الحجيه صادقا على الدلاله الالتزاميه، وانما يكون مختصا بالدلاله المخالفيه. ومثال ذلك ان يرد دليل على حجيه ظهور الله ان ظهور الله حجه، الله حجه في المعنى الظاهر منه، فان الدلاله الالتزاميه غير العرفيه. لاحظ غير العرفيه، ليس كلام العرفيه، غير العرفيه، ليس ظهورا لفظيا. فلا تشكل فردان، يعني الدلاله الالتزاميه غير العرفيه، لا تشكل فردان من موضوع دليل الحجيه. هذا لان موضوع دليل الحجيه ما هو؟ المعنى الظاهر عرفا من النص، هذا موضوع الحجية. المعنى الظاهر من الله، ما هو المعنى الظاهر من لفظة المولى؟ الخليل جليل. فتيمم صعيدا سيدا، ما هو المعنى الظاهر من لفظة الطير؟ هل هو مطلق وجه الاعظم حقوق التراب الخالق؟ المعنى الظاهر هو الذي يستظهر الارسال الحجية، اما المعنى الظاهر العرفي ليس بحجية. فمن هنا يقع البحث في حجية الدليل لإثبات المدلول الالتزامي في حالة من هذا القبيل. وقد يستسهل في ثبوت الحجية، لأن دليل حجية الظهور لا يثبت الحجية إلا بظهور الناقلية، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست ظهورا لفظيا، المفروض ياتي بقيد عرفيا، ليس ظهورا لفظيا عرفيا، لان موضع المثال الذي جاء به ان يكون هناك مدلول التزامي غير عرفي، ما دام غير عرفي سواء كان استقينا من اللفظ او من اللفظ من غير اللفظ لا فرق في ذلك، فلا تكون حجة. هذه الدلالة الالتزامية لماذا لا تكون حجة؟ لأنها ليست عرفية. قد تقول يا مولانا نحن نعلم في الخاتم أن المدلول الالتزامي لا ينفك عن المدلول المطابق، لماذا تفكك بين المدلول المطابق والمدلول الالتزامي وتقول موضوع الحجية منطبق فقط على المدلول المطابق ولا يشمل المدلول الالتزامي، مع اننا نعلم في الخارج ان المدلول الالتزامي لا ينفك عن المدلول المطابق، فكيف تفكك بين المدلولين التوأمين؟ في الجواب، حجية هذا الدليل، هذا الدليل المحروم، هذا قطعي ام ظني؟ ظني. وحجية الدليل المحرك الظني ذاتية ام جعلية؟ جعلية. والجعل يخضع لجعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر. فمن مولى بما انه هو الجاعل والمعتبر والمقنن له الحق في ان يخص الحجية بخصوص المدلول المطابق ولا يعديها ولا يسريها الى المدلول الالتزامي، وان كان في الواقع لا ينفرد المدلول الالتزامي عن المدلول المطابق، واضح؟ لكن الامور الاعتبارية تقولون الاعتبار سهل المعونة، خفف المعونة، فقط يحتاج الى وضع الوضع واعتبار المعتبر وكان الزعائم. فاذا لا تشكل علينا كيف جعلت الحجية لخصوص المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي مع انهما في الواقع لا ينفكان. الجواب واضح، الحجية امر جعلي، امر اعتباري، والاعتبار يخضع لاعتبار المنتظر وجانب واضح. الان لاحظ سيد الشهود ياتي بدخل مقدر، يعني دفع اشكال مقدر. يقول ومجرد علمنا من الخارج في الواقع بان ظهور اللفظ خارج الله في الواقع خارج الله بان ظهور اللفظ اذا كان صادقا ظهور اللفظ وصل المراد رحمكم الله ومدلول المطابق فدلالته الالتزامية صادقة ايضا هذا في الواقع والخارج هكذا بغض النظر عن عالم القوالب المقبولة. الجواب هذا الاشكال لا تشكل به وجوده، هذا الاشكال لا يجرب استفادة الحجية للدلالة الالتزامية، فهذا الاشكال انت لا تستطيع تعدية الحجية من المدل المتوقع الى المدل الالتزامي. لماذا؟ لأن الحجية حكم شرعي يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجعل وضع الواضع وإرادة المقنن. إذا أراد المقنن أن يجعل الحجية والحكم الشرعي بخصوص المدلول المفارق ولا يؤديها إلى المدلول الالتزامي مصدر في ذلك المعنى. هذا قال ومجرد علمنا من الخارج لأن ظهور اللفظ إذا كان صادقا فدلالته الالتزام والصادق أيضا لا يبرر استفادة الحجية، يعني لا ينفعنا استفادة الحجية للدلالة الالتزامية لأن الحجية حكم شرعي وقد يخصصه، يعني قد يخصص المولى الحكم الشرعي بإحدى الدلالتين دلالة مطابقية أو دلالة الالتزامي دون الاخرى كالدلالة المطابقية دون الاخرى دون الالتزامي على الرغم من تلازمهما تلازم الدلالتين المطابقية والالتزامي شخصا. هذا ويوجد في هذا المجال اتجاهان كما احلى هذين الاتجاهان وما احلى مناقشة هذين الاتجاهين. الاتجاه الاول للمشهور، الاتجاه الثاني للسيد الخوي اعلى الله مقامه الشريف. المشهور يقولون هذا الدليل اما اماره واما عقل عملي لا تقل قطع القطع الان فرمنا منه. إذا المدلول المطابق قطعي مدلول الالتزامي أيضا قطعي محل ضغطنا دليل مفرد غير قطعي ظني. هذا الدليل المفرد أو هذا الدليل الذي يأتينا إما أن يكون أمارة وإما أن يكون أصل عملي. طبعا الأصل العملي ليس دليلا مفردا مثلا مثلا هكذا المشهور هكذا يقول اذا كان دليل الواحد امارة فهو قدة المدلول المفارق والمدلول الالتزامي معا، واذا كان الدليل الواحد اصلا عمليا فهو قدة في خصوص مدلول المفارق وليس بحجة في المدلول الالتزامي. هذا ما يعبر عنه بأن مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصل العملي ليست حجة. مثبتات يعني لوازم المدلول الالتزامي، مثبتات الأمارة حجة يعني المدلول الالتزامي للأمارة حجة يمكن الأخذ بها. والمدلول الالتزامي للأصل العملي في التحدي لا نعطيكم المثال حتى لا نتعب كثيرا. شخص غاب، شخص كان عمره 10 سنوات بعد مدة 30 سنة جاء الثقة وأخبرني أنه لا يزال من ديوانه. كان سمعه الآن هذا ميت كون موجود. ماذا يلزم منه؟ أن الثقة ابن رفق له. ماذا؟ أنا لا أدري، لكن لازم بماذا؟ للخبر الذي أخبر به الثقة. يمكن أن تعول أنه لا تكون منه هو غا. انا لا ادري موجود غير موجود. الله العالم بالصراحة. الاستفحاد ماذا يقول؟ كنت على يقين من حياتك ثم سكتت في حياتك انهما. ماذا يقول الاستفحاد؟ لا تنقض اليقين بالتأكيد على انه موجود. إذن المدلول المطابقي للاستصحاب أنه حي. المدلول الالتزامي قد نبتت له. طبعا يمكن أن ترتب أثر على نبات اللحية. لا يمكن أن ترتب أثر على نبات اللحية. لكن مثال فقهي هذا ربما تستغربونه، لكن لا بأس من بعض الكلام وجوه الكلام. أنت سافرت الى بلد اجنبي، جاءوا لك بماء اللحم مرجت لحم، هل يجوز اكل اللحم وشرب السالون وشرب ماء اللحم والمرض ام لا يجوز؟ الجواب لا يجوز اكل اللحم ويجوز شرب الماء. سبحان الله. في الواقع اذا كان اللحم حلال جاز اكل اللحم وجاز اكله وجاز الشرب منه، واذا كان غير حلال حرام فاللحم حرام والماء تنجس بملاقاة الميت. فلا يجوز الشرب منه. هذا العقل هكذا. لكن الاحكام الشرعية تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجهل وضع الواقع. عندنا اصلان هنا انتفت. عندنا اصالة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. والله اذا هذا المرض طاهر، تعلم ان المرض تقطع وتتيقن انه لا نجس. إذا المرض لكن اللحام هل هو مذكى أم غير مذكى؟ الأصل عدم التزكية، الأصل أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية. فالاستطهار أو أصالة عدم التزكية تجري. إذا جرت أصالة عدم التزكية ثبت أنه ماذا؟ مدلولها المطابقي أن اللحام حرام. ما هو مدلولها الالتزامي؟ أن الذي يلاقيه نجس. هذا المدلول الالتزامي ليس بخبوه. ماذا؟ البحر لا يتصور كيف لا يجوز. ولذلك تقدر تشيل اللحام وتأكل المرقة هنيئا مريئا تشربها. ماذا؟ لماذا؟ لأنه أصالة عدم التزكية هذا أصل عملي مو دليل مفرد، ليس بأمارة. هذا يحدد الوظيفة العملية. أنت وظيفتك العملية أن ترتب آثار عدم التزكية. سمي أنه ليس مذبوح على الشريعة الإسلامية، لكن في نفس الوقت اللوازم العقلية إلى هذا الأمر أنه هذا مثلا نجس او كذا لا يمكن ان ترتبها. واضح. اذا الرأي المشهور ان الدليل اذا جاء على نحو الامارة فهو ماذا؟ فهو حجة المدلول المطابقي وحجة المدلول الالتزامي. اما اذا كان الدليل قد جاء على نحو الاصل العملي فهو حجة لخصوص المدلول. اما المدلول الالتزامي لكي يكون حجة لا بد من عناية جائزة، لا بد من وجود دليل آخر ينص على الحجية المدلول الالتزامي. وأما الأصل العمل بما هو هو فهو حجة في حقوق المجنون مخافق الله. الرأي الثاني المسلك الثاني للسيد الخوي رضوان الله عليه. السيد الخوي يقول نحن نتكلم عن عالم الإثبات ونتكلم عن عالم الثبوت. كلامنا فعلا ليس في الأصل عملي، كلامنا في الدليل الوارد بنحو الأمارة. ماذا قال المذكور؟ كل أمارة تأتينا هي حجة المدلول المطابق، هي حجة المدلول الالتزام والسلم وخالفه. كيف يكون نتكلم عن عالم الثبوت وعن عالم الإمكان عالم الواقع، ونتكلم عن عالم الإثبات يعني عن عالم الدليل وعالم الثبوت. أولا نتكلم عن عالم الثبوت يعني عن عالم الإمكان. هذه الأمارة التي كانت وقالت هذا اللحم حرام، ما هو المدلول الالتزامي؟ أنه نجس ليس واضح. مدلول المطابقة حرمة الله، المدلول الالتزامي نجاسة هذا اللحم. في عالم الثبوت في عالم الإنسان المولى عز وجل حجية خبر الثقة خاضعة لجانبه واعتباره، والذي جعل الحجية خبر الثقة يستطيع المولى أن يجعل حجية خبر الثقة في خصوص المدلول المطابق دون الالتزام، يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع. بما أن الحجية والحكم الشرعي من شؤون المولى أمور اعتبارية، في الأمور الاعتبارية يمكن أن يفرق المولى بين المدلول المطابق وبين المدلول الالتزام. يمكن أن لا يمكن؟ العقل ماذا يقول؟ يمكن أو لا يمكن؟ بما أنه يمكن، ما يدرينا في هذه المدالين الالتزامية للأمارات، ما يدرينا أن المولى يريد سكوت؟ ماذا يمكن المولى يريد سكوت في المدلول المطابق ولا يريد المدلول الالتزامي؟ يمكن المولى فرق. كيف تحكمون انه بمجرد تأتي امارة اذا المدلول المطابق والمدلول الالتزامي حجة؟ ربما المولى جعل الحجية لخصوص المدلول المطابق للامارة وسلم الحجية عن المدلول الالتزامي للامارة. قبل هذا الكلام في عالم الثبوت عالم الواقع عالم الامكان، نحن نتكلم عن عالم الإثبات عالم الدليل. يقول في عالم الإثبات والدليل نحن كيف نثبت أن الأمارة حجة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي؟ يقول إذا جاء دليل الأمارة مطلق الإطلاق، كما يشمل المدلول المطابق يشمل المدلول الالتزامي. هنا في هذه الحالة الأمارة تكون حجة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي. لماذا؟ ببركة الإطلاق. وأما إذا ما كان هناك إطلاق لم يكن الموضوع في مكان بيان كلام مراد، لا يوجد إطلاق، لا يسمى المتعدى من المدلول المطابق إلى المدلول الالتزامي ببركة الأمارة، لا يوجد. ما الفارق إذن بين كلام المسير والسيد الخوري؟ المسؤول يقولون وجد إطلاق أم لم يوجد إطلاق؟ الأمارة حجة المدلول المطابق والالتزامي. السيد الخوي يقول إذا وجد إطلاق الأمارة حجة المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، أما إذا لم يوجد إطلاق الخبر المتيقن أن الأمارة حجة في حقوق المدلول المطابق، وأما حجية الأمارة في المدلول الالتزامي فقد نشكك فيها وفيها تأمل. وعرف إن شاء الله الكلام صعب أم سهل أم لطيف أم ماذا؟ إن شاء الله هذه الأمور ستنبهون إليها غدا، سنجيب على هذه الأمور بنظرية السيد الشهيد رضوان الله عليه. قال ويوجد في هذا المجال اتجاهان، يعني في مجال تجهيز الدلالة الالتزامية لدليل منحوت غير القتل احدهما للمشهور وهو ان دليل الحجيات كلما استفيد منه دليل الحجيه جعل الحجيه لشيء بوصفه أمارة على الحكم الشرعي في خلال وصفه حصل عملي للحكم الشرعي كان ذلك كافيا يعني كان الدليل المفروض الذي هو أمارة كافيا لإثبات لوازمه لوازم الشيء ومدلولاته كافي كون أمارة فقط لأن الدليل أمارة حجة المدلول المطابق وحجة المدلول الالتزام وعلى هذا الأساس وضعوا قاعدة من أساسها أن مثبتات الأمارات حجة مثبتات يعني ماذا ما تثبته الأمارات من لوازم مثبتات يعني لوازم الأمارات حجة أي أن الأمارة كما يعتبر إثباتها لمدلولها المطابق حجة كذلك يعتبر إثبات الأمارة لمدلولها الالتزام حجة أيضا واضح العبارة أم لا واضح أن فيها غموض العبارة قال إن الأمارة أي إن الأمارة كما يعتبر إثباتها يعني تثبت هي مدلولها المطابق حجة كذلك الأمارة إثباتها إلى مدلولها الالتزام أيضا حجة فالحجية ثابتة للمدلول المطابق والمدلول والاتجاه الاخر مستوي بالاستاذ ناخذ الادب الرسول حدثنا احد اساتذتنا ان السيد الشهيد رضوان الله عليه اذا دخل على السيد الخويلد كان يقدم يده تحت ذاك المقام الرفيع الشامخ للسيد الصدر لكن اذا وجدت السيد الخويلد دائما السيد الاستاذ حتى في العيد وغيره او في التعطيل تعطيل الدروس او بدء الدروس متى يقول السيد الاستاذ هدف كبير واقعا رضوان الله على السيد الشيخ حيث ذهب السيد الخوي الى ان مجرد قيام دليل على حجية امارة على اساس ما للامارة من كشف عن الحكم الشرعي لا يكفي لذلك يعني لا يكفي لاثبات حجية المدلول الالتزام عن الامارة إذ من الممكن ثبوتان يعني في عالم الواقع في عالم الإمكان أن الشارع يتعبد المكلف بالمدلول المطابق من الأمارة فقط دون المدلول في الالتزام كما يمكنه يعني يمكن الشارع أن يتعبده يتعبد المكلف بكل ما تكشف عنهم أمارة مطابقة أو التزاما هذا احتمالا كيف نحدد أحدهما إذا وجد إطلاق احدد انه ماذا الحجية للمدلول المطابق والالتزامي ما وجد اطلاق القدر المتيقن ان الحجية لخصوص المدلول في المطابق وما دام كلا هذين الوجهين ممكنان ثبوتان اي وجهين ان الحجية للمدلول المطابق والالتزام للامارة او الحجية لخصوص المدلول المطابق فلا بد لتعيين الاثير منهما ان الحجية عامة وكاملة للمدلول المطابق والمدلول التزامي لا بد لتعيين مفهومهما من وجود اطلاق في عالم الاثبات والخطأ في دليل الحجية يقصد امتداد التعبد وسريان التعبد من المدلول الالتزامي وشمول من المدلول المطابقي وشموله الى المدلول الالتزامي واضح هذان الاتجاه اي الاتجاهين هو الصحيح اتجاه المسير ام اتجاه السيد الخويلد اقول الصحيح هو اتجاه المسير ويجيب عليه لا على مبنى السيد الخويلد وانما على النظريه التي اسستها السيد الخويلد رضوان الله عليه نتطرق اليها غدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين